ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يكفر به البليغ، لأنه صعب على البليغ، والذكي ليس بحاجة إليه.